على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنحن بتوفيق الله نتدارس كلام الله عز وجل، أبرك الكلام وأجل الكلام، كلام مولانا سبحانه وبحمده، فيه الخير والبركة والكفاية والعافية والسعادة في الدنيا والآخرة. وما زلنا بتوفيق الله تعالى في سورة فاطر، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بركات القرآن. وصلنا إلى قول الله عز وجل: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها هذه الآية أيها الأحبة الكرام تدلل على عظيم قدرة الله سبحانه، وأنه سبحانه وبحمده يخلق، أو خلق الله سبحانه جل جلاله للعباد البحران، يعني البحار والأنهار، البحار المالحة، البحر المالح العظيم، وكذلك الأنهار السارحات في أرجاء المعمورة، منها الكبار ومنها الصغار، وكل ذلك لمصالح بني آدم. فهذه الأنهار يا الناس ينتفعون منها لسقياهم، يشربون منها ويسقون بهائمهم، وكذلك يزرعون ويغرسون. وكذلك أما البحار، سبحان رب العالمين جعلها ملح أجاج حماية حتى لا يفسد الجو، لا يفسد الجو بسبب الحيوانات التي تموت وغير ذلك. فهذه البحار محيطة بالكرة الأرضية، وربك سبحانه جل جلاله جعل ذلك فيه آيات بينات. هذا الأنهار وأطلق عليها بحر لاتساعها، أطلق على الأنهار بحر لاتساعها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس، الفرس فرس طلحة لما ركبه قال: إن وجدناه بحرا، يعني واسع الخطى عليه الصلاة وتم السلام. فالله سبحانه جل جلاله جعل البحر العذب ماءه عذب فرات مستساغ جميل طيب المذاق، والبحر الآخر عفان الله، يعني البحر الآخر عفوا، جعله ملح أجاج زعاق مر شديد المرارة وكذلك شديد الملوحة، وهذه لا يقدر عليها أبدا إلا الواحد الأحد، وهي آية تدل على وحدانية الله وعلى عظمته سبحانه وبحمده. وما يستوي البحران كما تقول القمران أو العمران، القمران للشمس والقمر يقال لهم القمران، العمران أبي بكر وعمر، يعني على سبيل التغليب. وما يستوي البحران، والفائدة المستفادة من انتباه العبد إلى هذه الآية الكريمة قول ربنا تعالى وما يستوي البحران، يستفاد منها أنه كما أنه لا يستوي الماء العذب الفرات المستساغ الجميل الطيب المذاق مع الماء الملح الأجاج المر شديد الملوحة، كذلك لا يستوي المؤمن والكافر، كذلك لا يستوي الصالح مع الطالح، لا يستوي البر مع الفاجر. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وهو السمك، سماه الله تعالى لحما طريا طيبا شهيا مفيدا مغذيا لا ضرر فيه بفضل الله تعالى، على خلاف سائر اللحوم. فربنا تعالى قال عن السمك: لحما طريا من كل، يعني من البحر المالح ومن البحر العذب، وأسماك وحيوانات البحر المالح أطيب من العذب، يعرف هذا من يعيش عند هذا وذاك. فربنا تعالى يقول: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. كثير من أهل العلم قالوا الحلية اللؤلؤ والمرجان لا تستخرج إلا من المالح، لا توجد في العذب. ولذلك قبلها قال ومن كل تأكل لحما طريا، ثم قال وتستخرجون، أي تستخرجون من العذب من المالح، تستخرجون حلية تلبسونها، وكل ذلك مصالح عظيمة ومنافع جمة يسخرها الله تعالى ويهيئها لبني آدم. الله جل ذكره سخر لك الكون يا ابن آدم وما ذاك إلا حتى تقوم بعبادته، حتى تؤدي أمره وتقوم بالوظيفة العظيمة التي خلقت لأجلها. وتستخرجون حلية تلبسونها، وكذلك من عظيم نعمه وترى الفلك فيه مواخر، ترى الفلك العظام السفن الكبار في البحر مواخر، وهي تمشي في البحر العظيم الكبير البحر المتوسط وهكذا المحيط الهندي المحيط الأطلنطي وما شابه ذلك، تمشي السفن الكبار مواخر، كلمة مواخر يعني تشق الماء بصدرها كما قال العلم بجؤجؤها، جؤجؤها يعني مقدم السفينة، وجؤجؤ السفينة هذا مثل صدر الطائر، يعني تشق عباب الماء. وما ذاك إلا لأنها سفن عظام كبار سخرها الله تعالى لعباد كي ينتقلون من قطر إلى قطر وينتفعون من هذا القطر وذاك القطر ويبيعون ويشترون وتتبادل المصالح والمنافع، وكل ذلك فضل من الله تعالى على عباده. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، لتتبادل التجارات وتتبادل المنافع ويرزق العباد ويعم الخير وتأتي السلع التي في هذا البلد كثيرة إلى ذاك البلد الذي لا توجد في هذه السلعة، وهذا كله من فضل ربنا سبحانه. قال الله ولعلكم تشكرون، يعني يا عبد الله ينبغي عليك أن تنظر إلى نعم الله نظرة شكر، يكن دائما أبدا شكر الله تعالى منا على بال. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فشكر النعمة هو قيدها بإذن الله تعالى يديمها ويبارك فيها ويزيدها. والعبد لا يعيش يعني يرى آيات الله ويكون غافلا عنها، بل ترى هذه الآيات ولعلك تراها كل يوم وفي اليوم مرات، تشرب الماء عذبا فراتا طيبا جميلا، وترى الفلك وترى الخيرات جاءتك عن طريق البحر ووصلت إليك، وتكون غافل عن شكر هذه النعم. ربنا تعالى يقول ولعلكم تشكرون، يعني أشكر ربك سبحانه جل جلاله، فهذا الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. تشكر ربك يزيد هذه النعم ويديمها سبحانه جل جلاله ولا يسلبها بفضله وكرمه. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، معنى كلمة يولج يعني يدخل، الإيلاج الإدخال، يدخل الليل في النهار، يعني يأخذ من الليل فيدخله في النهار فيقصر الليل ويزيد النهار. ويولج النهار في الليل، أحيانا يأخذ جل جلاله من النهار يدخله في الليل فينقص النهار ويزيد في الليل، وأحيانا يستويان، أحيانا تجد الليل بالتمام مثل النهار. وهذا من آيات الله الباهرة يراها العباد كل يوم، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، الليل يجري والنهار يجري والشمس تجري والقمر يجري، كل في فلك يسبحون. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار سبحانه وبحمده، ذلك تقدير العزيز العليم تبارك وتعالى. فيا أيها الحبيب هذه آيات بينات تدل لك على قدرة الله وعلى عظمته وأنه سبحانه جل جلاله المستحق للعبادة، وأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وبحمده، هو وحده الذي يكور الليل على النهار، يكور النهار على الليل، وهو وحده الذي سخر الشمس والقمر وجعل للجميع فلك يسبحون فيه سبحانه وبحمده وتباركت أسماء وتعالى صفاته. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، كل يجري لأجل مسمى، الليل يجري لأجل مسمى، والنهار كذلك، والشمس والقمر لأجل يعلمه الله، وهذا الأجل محدد موقت، ألا وهو عند انتهاء الدنيا تكور الشمس وينتهي ضوءها، وكذلك تذهب هذه الحياة بتمامها وما فيها. كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله سبحانه جل جلاله المتصرف في الكون، الذي يفعل ما يشاء ويدبره بحكمته وعلمه وقدرته، ذلكم الله ربكم سبحانه وبحمده. ربكم هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ويسخر الشمس والقمر، ويدبر أمر هذه الممالك سبحانه وبحمده، ذلكم الله ربكم. والرب بمعنى المالك وبمعنى السيد، والرب هو الخالق سبحانه عز وجل، وهو المتصرف في الملك كيف يشاء، ذلكم الله ربكم، ذلكم سيدكم وإلهكم ومعبودكم سبحانه عز وجل المستحق للعبادة، ذلكم الله ربكم له الملك، الملك كله لله. نعم والله، وأنت تقول عندما تصبح وتمسي أصبحنا وأصبح الملك لله، أمسينا وأمسى الملك لله، ثم تقول والحمد لله، يعني الحمد لله أن الملك لله، لو كان الملك لأحد من خلقه والله لهلك الناس جميعا، ولكن ربنا رحيم جعل الملك لله سبحانه، قدير جل ذكره، ذلكم الله ربكم له الملك سبحانه وبحمده. وتفيدك هذه الجزئية من الآية، له الملك يعني الملك ملكه سبحانه عز وجل، كما قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، لا اعتراض على تقديره، ولا اعتراض أبدا على مشيئته، ولا اعتراض على قسمته، جعل فلانا ملكا وجعل فلانا مملوكا، جعل فلانا رئيسا والآخر مرؤوسا، يجعل فلانا غنيا والآخر فقيرا، الله سبحانه جل جلاله يدبر الملك كيف يشاء عز وجل، لأن الملك له ليس لأحد من خلقه، ذلكم الله ربكم له الملك. واسمع لهذه الجزئية العظيمة من الآية، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهذا إبطال لعباد القبور، إبطال لعبادتهم الباطلة، فهذه عبادة باطلة، وكذلك إبطال لعبادة لعباد الأوثان، هذه عبادة الأوثان محرمة، شرك أكبر، وهؤلاء الذين يدعون الأموات من دون الله ويستغيثون بهم ويستجيرون بهم، الله تعالى يبطل عبادتهم بقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أتدري ما القطمير يا عبد الله؟ القطمير أيها الأحبة الكرام هو اللفافة القشرة الرقيقة جدا التي تكون على نواة التمرة، التمرة داخلها نواة وخارجها المأكول الحلو الذي يؤكل من التمرة، بين اللحم والنواة قشرة رقيقة جدا داخل محيطة بالنواة، هذا هو القطمير. سبحان الله العظيم، لا يملك هؤلاء المدعوون من دون الله هذا القطمير، ولا أقل منه ولا أكثر، إذن باطل عبادتهم، عبادتهم شرك أكبر، يدخل العبد نار جهنم عافانا الله المسلمين. ولذلك ربك تعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل من هذا الضال الذي ترك ربه وإلهه وسيده وترك سبحانه الذي له الملك يغني ويفقر ويعز ويذل ويجيب المضطر ويفرج الكرب، ترك عبادته وصرف عبادته لميت لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، ويستغيثون به من دون الله سواء كان ملكا عفوا سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك. والعجب العجاب أن بعضهم يدعون كفار لأنهم عقيدة الشرك ليس عندها ضابط، فنسأل الله العافية والسلامة. وأما المؤمن الموحد يملأ قلبه توحيدا بربه ويملأ قلبه ويملأ يعني حياته كلها لجأ إلى الله عز وجل، ويعلم أن النافع والضار المحيي المميت المعز المذل هو الله سبحانه بحمده، بيده الخير والملك ملكه، يعطي الملك من يشاء يؤتي الملك من يشاء ويمنع الملك عمن يشاء، ويعز ويذل ويغني ويفقر ويمرض ويشفي سبحانه بحمده. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، هؤلاء من أضل عباد الله، هؤلاء الضلال الذين يدعون أصحاب القبور ويعبدون الأشجار والأحجار والأوثان من دون الله عز وجل. ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وثنا يعبد، صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك. ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى لا يغفر لمن مات مشركا شركا أكبر، من مات مشركا شركا أكبر عالما عامدا هذا لا يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه سيئة التي لا يقوم أمامها حسنة، سيئات الشرك بالله لا يقوم أمامها أي حسنة مهما لو ملأ الأرض كلها خيرا وبرا، فإن الله لا يقبل منه ما دام مشركا كافرا بالله تعالى. لذلك ربنا تعالى يثبت عجز هذه المعبودات من دون الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، لا يملكون لا صغيرا ولا كبيرا. فلذلك هؤلاء الذين يدعون الأموات بالشفاء والعافية ويسألون قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإنجاز المهمات، لا شك أن هذا ضلال على ضلال، وأنه من أكبر الذنوب التي حرمها الله تعالى على عباده. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فجعل يقول ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت عليه الصلاة وتم السلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولذلك أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، يتعزز بهم يتقوى بهم. قال ربنا تعالى كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وسيأتي بحث رائع بإذن الله تعالى يعني بعد آيات في قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، في حكم سماع الموتى، هل يسمعون أم لا يسمعون، هل يسمعون كلام الأحياء أم لا يسمعون. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن ذلك بإذن الله، نؤخره إليها لأن أظن أنه أنسب هذا الموطن الذي سيأتي بإذن الله عز وجل. هنا ربنا تعالى يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يعني هؤلاء الأموات لا أرواح فيها، أجساد لا أرواح. هذه الأجساد الميتة، هذا الذي يدعو الحسين أو يدعو عبد القادر الجيلاني أو يدعو السيد البدوي مثلا أو يدعو أم هاشم أو غيرهم ممن يدعونهم من دون الله تعالى، لا يسمعون لا يستجيبون لا ينفعون لا يضرون أبدا. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم والسماع هنا بمعنى أنهم أموات لا أرواح فيها، وكذلك لا يستجيبون دعاءكم. يطلق السماع أحيانا على الاستجابة، فلا يسمعون دعاءكم، لا يجيبون دعاءكم. لو دعوت إلى آخر الليل من أول النهار لا يجيبونه، ولكنه الشيطان يزين العباد أن الولي الفلاني وأن السيد الفلاني يجيب المضطر ويكشف الضر، وأنه يعني يغيث الملهوف، وأنك أنزل حاجتك به فيقضيها لك. وهذا يعني من أعظم الضلال وأعظم الجور عن طريق رب العالمين. وتجد هذا المشرك والعياذ بالله يعني قلبه مليء بالوهن، لأن الشيطان استولى عليه واستحكم منه، نسأل الله العافية والسلامة. يسوق الشيطان يجعله يفرغ قلبه من إجلال ربه وتعظيم سيده، ويملأ قلبه والعياذ بالله بالخوف من أسياده الذين يدعونهم من دون الله. ولذلك لو قيل الواحد منهم في قضية استوجبت أن يحلف بالله، احلف بالله، يحلف كذبا لا مانع عنده. لو قيل تحلف بالسيد الفلاني يهاب ويخاف، أعوذ بالله، يهاب سيده ومن يعبده من دون الله، وهو ميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملك لغيره، ولا يعظم رب العالمين جل جلاله. وهذا لأن القلب خراب، لأنه ليس عنده تعظيم لربه وسيده ومولاه، لأنه ما عرف الله حق معرفته وما عبد الله حق عبادته. قال ربنا تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو قدر وسمعوا ما يستجيبون دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وهذا من أعظم البلية على عباد الأوثان، أن هذه المعبودات التي يعبدون من دون الله تأتي يوم القيامة تشهد أنها براء منهم ومن عبادتهم. يعني من الناس من يعبد الملائكة، ومن الناس من يعبدون المسيح كالنصارى، ومن الناس من يعبدون عزير نبي الله كاليهود، ومن الناس من يعبدون بعض الصالحين كالحسين وأم هاشم وما شبه ذلك. هؤلاء يأتون يوم القيامة يتبرؤون منهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. وقول الله تعالى: إنكم متعبدون من دون الله حصب جهنم، وذلك لمن كان راضيا بعبادته من دون الله. أما من أنكر عبادة غير الله فلا شك أنه ليس من أهل هذه الآية، كما قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فربنا تعالى يخبر جل ذكره بقوله: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ويوم القيامة كما قال تعالى: يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نسأل الله العافية، نعوذ بالله تعالى من الخذلان، ونسأل الله أن يمسكنا ديننا حتى نلقاه عنا راضي، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يتوفنا على التوحيد يا رب العالمين. مولانا عز وجل يقول: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، حتى تملأ قلبك يقينا بصدق ذلك وصدق هذا الخبر وتحققه، يقول الله لك: ولا ينبئك مثل خبير. الخبير هنا المراد به رب العالمين جل جلاله، العليم بخبايا الأمور ودقائقها وأسرارها، عليم أحاط بكل شيء علما وخبرة سبحانه وبحمده. ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس اسمع لهذا النداء الرباني العظيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وتدبر معي، فإن ربنا قال أنتم الفقراء معرفة بالألف واللام، يعني أنتم جنس الفقراء، كلكم، غنيكم وفقيركم، رئيسكم ومرؤوسكم، الملك والمملوك، كلكم كلكم فقراء إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا تعالى في الحديث القدسي يقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة، تخيل هذا الأمر، من أول الخلق إلى آخر الخلق، والإنس والجن قاموا جميعا في صعيد مكان يسعهم جميعا كلهم، وإذا بكل واحد منا سأل الله مسألة حاجته وأمنيته العظيمة التي يرجو، قال ربنا تعالى فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليم بحر، إذا أدخل الإبرة، إذا أدخلت الإبرة في البحر كم تنقص من هذا البحر؟ قطرة، لا شيء، لا شيء، لا ينقص لا تنقص خزائن الله أبدا، خزائن الله ملأة. ولذلك في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأة سحاء الليل والنهار، سحاء الليل والنهار، أرأيت كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وبحمده. والله يا إخواننا لو أيقدنا بذلك نسأل ربنا ما نريد ونطمع في كرمه وعطائه ولا نقنط أبدا، لا نقنط أبدا، ولا يعني نستعظم مسألة نسألها ربنا تعالى، سل ربك أن يرزقك بغير حساب في الدنيا والآخرة، في الدنيا يا رب ارزقني بغير حساب، وفي الآخرة يا رب أدخل الجنة بلا حساب. إذا من الله عليك في الدنيا من فضله الكريم تصدقت وأنفقت وكفيت نفسك وأولادك وأحبابك وقمت بمشاريع الخير المباركة من بناء مساجد وكفالة طلبة العلم ونشر الخير ومساعدة الفقراء، وهذا شكر لنعمة الله تعالى. فلذلك يا الحبيب هذه الآية تملأ العبد منا استكانة لربه. إي والله، وهنا كلام من أنفس ما يكون للعلامة السعد رحمة الله عليه، تدبروا يا إخواني فإنه كلام درر من نفائس العلم. قال رحمة الله عليه في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، قال يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم ووصفهم ووصفهم وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه. اسمع، فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا، يعني أنت فقير إلى الله من كل وجه. رقم واحد، من الذي أوجدك؟ من الذي خلقك؟ ومن الذي خلق الآباء والأجداد؟ ومن الذي خلق السماوات والأرض؟ الله عز وجل. إذن كذلك قال موسى ربكم ورب آبائكم الأولين، وقال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلذلك يقول فقراء إلى الله من جميع الوجوه، فقراء إلى الله في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. ثم أوجدهم فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء، هل تستطيع أن تتحرك إلا إذا قواك ربه وأعطاك القوة ويسر لك وهيأ أعضاءك للحركة؟ والله ما نستطيع أن نفعل شيء إلا إذا أعاننا الله سبحانه وبحمده وهيأ هذه الأعضاء للعمل. فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح، التي لولا إعداده إياهم بها لما استعدوا لأي عمل كان. أيضا فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة. من الذي يرزقنا يا إخواني؟ الله. قل من يرزق من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله سبحانه وبحمده. فربنا العظيم هو الذي يرزق، هو ليس مديرك وليس رئيسك وليست الوظيفة، ما هذه إلا أسباب قدرها الله سبحانه وبحمده. فرب أنت في الخلق جميعا فقراء إلى الله في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة. انظر حتى تعظم ربك وحتى تعلم مدى فقرك وحاجتك إلى الله الغني الحميد فتستكين إليه وتتلذذ بمناجاته وتظهر فقرك بين يديه. قال فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. فقراء في صرف النقم عنهم. الآن فيروس كورونا دمر العالم، فيروس يا إخواني لا يرى بالعين المجردة يهز العالم هزا، والعالم ما يستطيع أن يوقفه ولم يستطيع أن يوقفوه، لا يوقفه إلا الله سبحانه، هو الذي يدفع النقم، هو الذي يصرف البلاء. ولذلك وجب على الناس أن يعودوا إلى ربهم وأن يرجعوا ويفيئوا. الله جميع خلقه فقراء إليه في صرف النقم عنه ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد. فلولا دفعه سبحانه عنهم وتفريج لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد إلى ما يشاء الله سبحان الله العظيم. وهذه والله عبرة وعظة، يعني لولا أن الله هو الذي يدفع البلاء عن الناس ويرفع عنهم الكربات والشدائد والله ما ارتفعت أبدا. لذلك نعلم فقرنا وذلنا وضعفنا وعجزنا، والله لا حيلة لنا أبدا لا في أنفسنا ولا في أحبابنا، إنما الله سبحانه هو المدبر وهو المتصرف وهو الغني الحميد، ونحن جميعا فقراء إليه في كل شيء. فقراء إليه، اسمع، فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. رأيت تدبر هذا الكلام النفيس. فقراء إليه في تألهم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له سبحانه وبحمده. فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. والله صدق، والله هذا من أنفس ما كتب رحمة الله عليه. يعني يا إخواني نحن فقراء إلى الله عز وجل في عبادتنا إليه، يعني لا يمكن لنا أن نصلي أو نسبح أو نقرأ شيء من كتاب الله أو نتعلم شيء من العلم أو نبر الوالدين أو نصل الرحم أو نعود المريض أو نفعل أي بر إلا بمدد الله وإعانة الله عز وجل. فمدد سيدي وإلهي لنا جميعا بالعافية والتيسير والإعانة على الطاعة. نحن فقراء إلى الله بحاجة أن يأخذ بأيدينا إليه سبحانه وبحمده ويحبب إلينا الإيمان. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ثم اسمع، لولا ذلك لفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. الأرواح تفسد والقلوب تفسد والأحوال العباد تفسد لولا هداية الله لعباده. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون. الله تعالى هو الذي علم كل الخلق سبحانه عز وجل، ما من متعلم إلا والله هو الذي علمه. وربنا تعالى يقول وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم إلى العليم الخبير سبحانه وبحمده جل جلاله. فقراء إليه في تعليم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا. فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى، وبكل اعتبار، سواء شعروا بذلك، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا. بعض الناس عنده غنى فاحش، أموال هائلة، سواء هذا الغني شعر بفقر إلى الله أم لم يشعر، كلهم فقراء إلى الله عز وجل. ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، هذا هو الموفق، وإن كان غنيا، وإن كان معافى في بدنه، وإن كان معان على طاعة الله، يرى دائما فقره إلى الله، ويرى والله لولا توفيق الله لي ما استطعت أن أقوم بهذا، لولا إغناء الله لي لا ما ملكت هذا المال، كنت فقيرا فأغناني الله. هكذا دائما أبدا يثني على رب ما هو أهله، ويظهر فقر بين يديه حتى يزداد من فضل ربي عليه، ويزداد شكرا لله، ويزداد مددا من الغني الحميد سبحانه وبحمده. كذلك قال رحمة الله عليه، يقول: ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلا إلى نفسه طرفة عين، والله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا رب، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا حري بالإعانة التامة يا رب. نسأله تعالى المدد، ونسأله الإعانة والتوفيق. فهذا من كان هذا حاله، يرى فقره دائما أبدا بين يدي ربه، ويرى استكانته، ويرى حاجته لربه، وأنه لا غنى له عن الله طرفة عين ولا أقل ولا أكثر، فهذا المدد له من الله، والإعانة من الله له، وحري بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. الله أرحم به من أمه ومن نفسه، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه جل جلاله. هو سبحانه الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. تدبر، أنا وأنت والإنس والجن والملائكة والخلق كافة فقراء إلى الله من جميع الوجوه، كما ذكرنا، فقراء في إيجادنا، فقراء في إمدادنا، فقراء في كل شيء نحتاجه إلى الله عز وجل، لكنه سبحانه هو وحده فقط الغني الكامل التام من جميع الوجوه، فلا يحتاج إلى ما يحتاج إليه خلقه. هو سبحانه قائم على كل نفس، يعطيها، يخلقها، ويمدها، ويرزقها، ويشفيها، ويعافيها، ويجيب دعاءها، ويفرج كرباتها. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ويحصي أعمالها وأقوالها سبحانه وبحمده، فلا يحتاج ربنا إلى ما يحتاج إليه خلقه، ولا يفتقر إلى شيء مما يفتقر إليه الخلق، وذلك لكمال صفاته وكونها كلها صفات كمال ونعوت جلال. ومن غناه سبحانه أن قد أغنى الخلق في الدنيا والآخرة، من غناه هذا الغنى الذي ترى الناس يمتلكونه في الدنيا أمام عينيك، هذا من غنى الله، الله الذي أغناهم جميعا، وكذلك أغنى عباده في الآخرة. أقل أهل الجنة يا إخواني يغنيه ربه ويجعل له مثل الدنيا 10 مرات، وفي صحيح مسلم 11 مرة، 11 مرة لآخر إنسان يدخل الجنة، مثل الدنيا كلها بتمامها أغناه ربه فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، هذا من تمام غنى الله تفضل على أوليائه وعباده. فهو الحميد، والله هو الغني الكامل التام من كل الوجوه لا يحتاج إلى أحد من خلقه ولا يفتقر إلى من يفتقر إليه عباده سبحانه عز وجل، وهو الحميد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، لأن أسماءه كلها حسنى وأوصافه كلها عليا، وأفعاله أيضا حميد في أفعاله لأنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة. أفعال الله فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة، لا يخلو فعل من أفعال ربنا من حكمة، وأفعاله كما ذكر رحمة الله عليه أنها فضل وإحسان وعدل وحكمة ورحمة. وفي أوامره أيضا حميد سبحانه محمود في أوامره، في أوامره ونواهيه هو الحميد على ما فيه من الصفات وعلى ما منه من الفضل والإنعام، وعلى الجزاء بالعدل، جزاء من جاء بالحسنة فضل فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة عدل فلا يجزى إلا مثله سبحانه وبحمده، وعلى الجزاء بالعدل. وهو الحميد في غناه الغني في حمده، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فتدبر يا أخي، تدبر هذا حتى ترى فقرك دائما أبدا بين يدي مولاك الغني الحميد، فتعبد ربك عبادة يعني فيها إحياء لقلبك، نسأل الله سبحانه يحيي قلوبنا. ثم يقول الله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، يعني يا أيها الناس يحتمل وجه صحيح قوي، إن يشأ يذهبكم أيها الناس يهلككم لأنكم عصيتموه وبعدتم عن هديه، ويأتي بخلق جديد أطوع له سبحانه جل جلاله، فمشيئته غير قاصر على ذلك، لو شاء لفعل. ويحتمل أن المراد بذلك إتيان إثبات البعث والنشور، وأن مشيئته سبحانه جل جلاله نافذة، أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فربنا تعالى بذلك يخبرك أنه إذا تولى العباد عن طاعته وعبادته قادر أن يبدلهم بغيرهم أناس صالحون يعبدون ويوحدون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وما ذلك على الله بعزيز. يعني هذا التبديل، يبدل الله تعالى الخلق العصاة يذهبهم ويأتي بخلق آخرين مطيعين، ليس ذلك بشق عليه ولا صعب عليه، بل ذلك عليه يسير. فنسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا يا رب العالمين. اللهم استعملنا لدينك ولا تستبدلنا يا ذا الجلال والإكرام، وأعنا ولا تعن علينا، وكلنا وليا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا يا رب بفضلك عمن سواك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.